طيب وما يدري لعله في المستقبل ينزل بها 5 نعم يجب البيع بقدر الزكاة. يعني في الحقيقة هو قد يقول أنا أنتظر، لكن هل عنده علم أن العقار سيرتفع بعد نزوله؟ نعم، إذا كان فيه شيء له مواسم معروفة، شيء له مواسم معروفة يمكن يزيد فيه، والمواسم المعروفة هذه يقينا تتكرر، هذا قد نقول أنه لا بأس أنه ينتظر، لأن المواسم غالبا ما تكون حولية. أما مثلا الإنسان يقول أنا ربما أنه يزيد فهذا ما يجب، علمه عند الله. طيب وما يدري هل تنطب ولا لا؟ قد لا تنطب. فالآن عندنا أمر وجد سبب وجوده وهو الزكاة، وهذا أمر مهم. والربح الذي يحصل أمر موهوم، يمكن يكون يمكن ما تاكل. احنا نحن لا نقول اكسرها الان، فصل حط عند المهم انك عرفت للبيت واتق الله سبحانه وتعالى، تبي يستدين الانسان عليها، لكن انا ما احدد الدين، لان الدين مشكله ما هي. نعم جاز اذا راى هذا من مصلحه تجارته، اذا راى هذا من مصلحه تجارته، لكن انا ما احدد الدين اطلاقا، ما دام الله مغني يستغني بما غناه الله. كان طال عمرك إنسان عنده يحل من عنده ولا من غيره، واسك من اللي وراه وكتب على هذه الفلوس الزكاة لأن وسط قناة الناس اليوم يتحرى بها؟ لا لا ما يعني جل، لأن الناس الآن صحيح أنهم أغنياء بالنسبة للأكل والشرب. إيه نعم، لكن هناك ناس عندهم عليهم دين، ناس عليهم ديون. نعم، كثير من الناس يجي يقول عليهم دين، إذا لم يوجد هنا الأفغانيين، الأفغانيين ما بين مقاتلين في سبيل الله أو فقراء، فالدفع إليهم لإنسان تثق من وصولها إليهم جائز أيضا. إن الشيخ الإنسان ولد إنسان وبعدين منعه هذا الشخص 5 سنين بس لم يكسر الورق، إي هل يعني عليه كسر؟ إذا منع منه الورق لمدة 5 سنوات إن كان بتفريط منه، يعني مثلا قيل له هذا بين على حصر الإرث وقال مثلا راح ادور الناس يجيبهم الله مثلا، فهذا يجب عليه الزكاه لان هو سبب التاخير. اما اذا كان بغير سبب منه فانه اذا قسم الميراث يخرج زكاته سنه واحده فقط، مثل الدين الذي على المسلم. إذا كان غلت المزرعة يغسك فيه وعياله، يعني معناه مات، قصدي إنه ما تبلغ كفايته وعياله، فهو يعطي الكفاية ما في مانع. طيب لو باع يمكن يصير عنده دراهم سنة سنتين، ولكن الباقي يعطى. العلماء قالوا إنه يعطى في هذه الحالة، لكن بشرط أن يكون ريعها لا يكفي لنفقته. ريعها لا يكفي لنفقته. النصف الأول يأخذ قبل تمام الحول من الأجرة، يخرجه قبل يتم الحول، يعني ينفقه قبل أن يتم حوله، هذا لا زكاة فيه. وأما الذي لا يأخذه إلا بعد تمام الحول ففيه الزكاة. الراتب إذا كان ينفقه قبل أن يتم عليه الحول